رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة ابتدأنا في الكلام عن العارية، وذكرنا أن العارية تعريفها إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء نفعها، إباحة ليس تمليكا. هل يترتب على هذا شيء؟ الفرق بين الإباحة والتمليك، إذا قلنا العارية إباحة نفع أو تمليك نفع يترتب على ذلك فرق؟ ها؟ نعم، إذا قلنا إنها إباحة نفع لا يحق للمستعير إعارتها لغيره إلا بإذن المالك، لا يحق له أن يؤجرها إلا بإذن المالك. لكن لو قلنا إنها تمليك نفع خلاص يتصرف فيها كما يتصرف المستأجر. لكن قلنا إن الحنابلة رحمهم الله يقولون إنها إباحة نفع، وكلامهم إن شاء الله لا غبار عليه. طيب، هل هناك فرق بين الإعارة والإجارة؟ في فرق، من يذكر لنا فرقا من الفروق؟ ما تكلمنا عنه قبل قليل، هذا فرق من الفروق، أن الإجارة تمليك للمنفعة بينما الإعارة إباحة للمنفعة. طيب، الإجارة، عم علي عندك فرق؟ فرق بين الإجارة والإعارة. نعم، هنا هي إباحة. جميل، غيره؟ أحسنت، الإجارة فيها عوض، يقابل المنفعة عوض، لكن الإعارة أنت تدفعها هكذا بدون عوض، ينتفع بها ثم يرد لك العين، فليس هناك عوض ولا مقابل، إنما تلتغي الأجر من الله. كذلك قد يقال من الفروق أيضا أن الإجارة لا بد أن تكون مدتها مؤقتة، سبق معنا هذا أن الإجارة لا بد أن يكون في مدة معلومة، أما الإعارة فقد تكون إعارة مطلقة وقد تكون مقيدة. على كل حال، هناك فروق بين الإعارة والإجارة. طيب، أركان الإعارة أو العارية: معير ومستعير ومحل الإعارة أو الشيء المعار، ها، وصيغة. هل لا بد من صيغة معينة في الإعارة؟ نعم، كل ما دل عليها من قول أو فعل. لو أن إنسانا جاء إلى شخص وهو نائم في البرد فغطاه بالبطاني، أنت قمت إلى صديقك وعندك ما شاء الله شيء من الرحمة والقيام بواجب الأخوة فغطيته ببطانيتك، هذه إعارة، هو نائم لم يحصل منه قبول ولم يحصل لا إجاب ولا قبول، فأنت عندما تعطي له شيئا أو تدفع إليه شيئا لينتفع به فهذا يعتبر من الإعارة. واضح. ذكرنا شروطا من شروط صحة الإعارة: الأول أن تكون مما ينتفع به، لا بد أن تكون العين المعارة مما ينتفع به، وأن مع بقاء عينها، فلو أن شخصا أعار شيئا لا تبقى عينه فإن هذا ليس من الإعارة. أعار طعاما ليأكله، أعاره نقودا ليصرفها وينفقها، ففي هذه الحالة ليست هذه إعارة. طيب، شرط آخر: أن يكون النفع مباحا، لا بد أن يكون هذا النفع لهذه العين مباحا، فلو كان نفعا محرما فإنه لا يصح ولا تصح إعارته. طيب، من الشروط التي لم يذكرها المصنف رحمه الله: أن يكون المعير أهلا للتبرع، لا بد أن يكون المعير ممن يصح له أن يتبرع. الآن جاءك طفل صغير وأعارك بيته، هو يتيم فورث من أبيه بيتا فأعارك هذا البيت، هل تصح إعارته؟ طفل صغير، ما لكم؟ ولعد فيها إشكال. هذه سبق معنا هذا، أن الصغير محجور عليه لحظ نفسه، فالذي يتصرف في ماله هو وليه أو وصيه، فلو أن صغيرا أعار بعبارة أخرى ليس من أهل التبرع فإن هذه الإعارة لا تصح، لأن الإعارة هي مبنية على التبرع أصلا، أنت لا تأخذ في مقابلها عوضا، فهي عبارة عن تبرع، فلا بد أن يكون المعير أهلا للتبرع، ولا بد أن يكون المستعير أهلا لقبول التبرع. سبق لنا في أبواب البيوع في أولها أن الصغير لا يتصرف إلا في حدود شيء معين، في الشيء اليسير أو ما أذن له وليه. لو أنك جئت الآن وأعرت صغيرا بيتك، عمارتك، هل يصح له أن يقبلها؟ ليس من حقه أن يقبل، لأن هذا الصغير لا يتصرف إلا في حدود معينة، في حدود الشيء اليسير. كما ضربنا مثالا في البيوع، لو أن معك عقارا هل يحق لابنك الصغير أن يبيعه؟ لا يحق، لكن أنت في دكان وأخرجت مثلا لغرض معين ووضعت ابنك الصغير ليبيع الشيء اليسير، فلا حرج في ذلك ما دام مأذونا له فيه، فلا إشكال. فالخلاصة أنه لا بد أن يكون الشيء المعار مما فيه نفع، وأن تبقى عينه بعد استفاء النفع منه، وأن يكون النفع مباحا، وأن يكون المعير أهلا للتبرع والمستعير أهلا لقبول التبرع. هذه شروط صحة العارية كما يذكر الفقهاء رحمهم الله. النفع المباح يخرج منه النفع المحرم، ذكر المصنف صورا منها إعارة البضع، أيضا إعارة عبد مسلم لكافر، ها، وصيدا ونحوه لمحرم. لماذا لا نعير الصيد للمحرم ولا نعيره الطيب والثوب ليلبسه؟ لماذا؟ هي لأنه ممنوع منه، ففي هذا إعانة على الإثم والعدوان. ومثال آخر ذكره المصنف مستثنى من المستثنيات، أن يعير أمة أو أمردا لغير مأمون. وظاهر عبارة المصنف عندما يقول لغير مأمون سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، فلو أنه سيعير شخصا أمردا لذكر لا يحق، سيعير امرأة لامرأة غير مأمونة عليها كذلك، لأنه يحصل بين النساء من الأمور المحرمة ما يشابه ما يفعله الذكر مع الذكر والعياذ بالله، وما يسمى بالسحاق وغير ذلك. على كل حال، فقول المصنف لغير مأمون هذا ظاهره يشمل إذا كان من جنسه أو من غير جنسه، وكلام المصنف لا غبار عليه إن شاء الله. تكلمنا عن ضمان العارية أو ما تكلمنا؟ المصنف ايش يقول في ضمان العارية مضمونة؟ طيب، نأخذ عدة صور. الصورة الأولى، لو أن شخصا أعارك شيئا فأهملت فيه وفرطت، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. حصل منك التعدي عليه، أعارك كتابا وأنت ما شاء الله ترمي بالكتاب على الأرض، هذا تعدي وتجاوز. وسبق لنا أن التعدي هو فعل ما لا ينبغي، وأن التفريط هو ترك ما يجب فعله. فإذا حصل التعدي أو التفريط فإنك ضامن للعارية، هذا بلا إشكال. إنما الإشكال فيما إذا لم يحصل عندك تعد ولا تفريط، لم يصدر عنك تعد ولم يصدر عنك تفريط، هل تضمن أو لا تضمن؟ المصنف رحمه الله يقول إنك ضامن. وحجتهم في ذلك حديث صفوان رضي الله عنه عندما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم دروعا أو أذراعا فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. وفي بعض الروايات عارية مؤداه، وحديث آخر على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ووجه آخر لضمان العارية إذا لم يحصل منك تعد ولا تفريط أنك أخذتها لنفعك، أنت الذي تختص بنفعها. إيش سيستفيد المعير؟ لن يستفيد شيئا إلا الأجر. فكل من أخذ شيئا لنفع نفسه فإنه ضامن، بخلاف المودع مثلا. أنت جاء إليك شخص وأودع عندك وديعة، هل أنت منتفع من هذه الوديعة؟ لست منتفعا. النفع لمن؟ النفع لصاحبها. فأنت في هذه الحالة يدك يد أمانة وليست يد ضمان، إلا إذا تعديت أو فرطت. لكن هنا في العارية أنت المنتفع أيها المستعير، فليس المعير منتفعا شيئا مادة، لأنها بدون عوض كما سبق معنا. فمن أخذ شيئا لحظ نفسه أو لنفع نفسه فإنه يعتبر ضامنا، والعارية من هذا النوع. وهناك أوجه وأدلة وتعليلات ذكرها الحنابلة رحمهم الله، لا حاجة إلى إطالة المقام بذكرها. يقول المصنف رحمه الله وتضمن مطلقا. ما هي التي تضمن؟ العارية تضمن مطلقا سواء حصل منك التعدي أو التفريط أو لم يحصل. طيب، لو أن شخصا عندما جئت تعيره، أعيرك هذه السيارة، قال بشرط ألا تكون مضمونة علي لو حصل لها شيء، إيش رأيكم في هذا الشرط؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون حتى لو اشترط، حتى لو اشترط فإنها مضمونة عليه. لماذا؟ لأن الشيء المضمون بأصل الشرع لا يصير ليس مضمونا بالشرط. نعكس الصورة في مسألة الوديعة، لو أن شخصا أودع عندك نقودا وقال بشرط أن تكون مضمونة عليك سواء تعديت أو لم تتعدى، فرطت أو لم تفرط، هل تصبح مضمونة عليك؟ لا تصبح مضمونة عليك حتى لو اشترط هذا الشرط، يدك يد أمانة عليها. فالشيء المأمون لا يصير مضمونا بالشرط، وكذلك الشيء المضمون لا يصير مأمونا بالشرط، وكلام الحنابلة لا غبار عليه. بعض الناس سيقول المسلمون على شروطهم، صحيح، لكن هذا شرط ليس في كتاب الله، وأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فالشرط هذا فاسد لا نعتبر به. اتضحت الصورة. كما لو قلنا في مسألة الوديعة، الوديعة مأمونة عليك إلا إذا تعديت أو فرطت. لو أن شخصا حريص على ماله أو حريصا على ماله جاء وقال أنا أحط عندك هذه الفلوس وديعة، لكن بشرط أن تكون مضمونة عليك، سواء حصل منك تفريط أم لا، حصل منك تعدي أم لا، هل تصبح مضمونة عليك؟ وتقولون المسلمون على شروطهم؟ لا، ما نقول هذا. فنقول الشيء المأمون يبقى مأمونا إلا إذا تعدى أو فرط المودع، وكذلك نقول الشيء المضمون. ليش في هذيك لا تريدونه أن يصبح مضمونا وهنا تريدون العارية أن تصبح مأمونة؟ فالشيء المضمون لا يصبح مأمونا بالشرط، والشيء المأمون لا يصبح مضمونا بالشرط. واضح هذا؟ معك شيء مضمون وهو العارية، لا يصبح مجرد أمانة، لست ضامنا له بأنك اشترطت أنت والمعير عندما حصل الإعارة اشترطت له هذا الشرط، لا، نقول هو مضمون عليك وهذا الشرط يعتبر لاغيا لأنه ليس شرطا مشروعا. فقول المصنف مطلقا هذا يشمل عدة صور. قال المصنف رحمه الله بمثل مثلي. المثلي كما سبق معنا في كلام الحنابلة رحمهم الله هو كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة ويجوز في السلم، وإن شئت فقل كل مكيل وموزون. فالمكيل عندهم مثلي، شخص أعارك شيئا مثليا موزون، أعارك قطعة حديد فأتلفتها أو حصل منك تعد أو تفريط أو لم يحصل منك تعد ولا تفريط على كلام المصنف، فإنك في هذه الحالة تضمن، تأتي له بقطعة حديد مثلها في الوزن. أعارك شيئا قيميا ليس مكيلا ولا موزونا فإنك تضمن قيمته. واضح؟ فالمصنف رحمه الله يقول إن العارية تضمن، المثلي منها يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته. قال بمثل مثلي وقيمة غيره. قيمة غير إيش؟ غير المثلي. فعندنا مثلي وعندنا قيمي. المثلي إذا تلف فإنك تأتي بمثله، القيمي إذا تلف فإنك تأتي بقيمته. قال وقيمة غيره يوم تلف. فاليوم الذي تلف فيه هذا الشيء القيمي إنك تأتي بقيمته. تلف في بداية الشهر وقيمته مثلا 10,000 ريال، وفي يوم الدفع كان قيمته مثلا 5,000 ريال، تدفع بيوم إيش؟ يوم التلف، لأنه حين وجب عليك كان 10,000. وجب عليك الضمان متى؟ في يوم التلف. فعندما تلف دخل في ذمتك ووجب عليك ضمانه، ففي هذه الحالة في اليوم الذي دخل في ضمانك يجب عليك أن تدفع قيمته. فلو أن قيمته كانت في يوم التلف مرتفعة ثم بعد ذلك انخفضت لا نعتبر إلا بيوم التلف، كان في يوم التلف منخفضا ثم زادت قيمته. الحنابلة رحمه الله يقولون ننظر إلى يوم التلف، لأنه اليوم الذي وجب في ذمتك الضمان، وعندما وجب الضمان ننظر إلى ذلك الوقت كم قيمة هذا الشيء المتلف. واضح؟ وكلام المصنف إن شاء الله لا غبار عليه. قال المصنف رحمه الله وقيمة غيره يوم تلف لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة. المصنف الآن يتكلم عن الصور المستثناة من الضمان، قرر لنا أن العارية مضمونة، ابتدأ الآن يستثني لنا ما هي الصور التي ليست مضمونة من العارية. يقول المصنف إن الشيء المعار إذا استعملته استعماله المعروف المعتاد بين الناس فإنك لا تضمنه، ومثل لنا بمثال خمل المنشفة. تعرفون المنشفة؟ تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ أي المنشفة هذه التي يتنشف فيها الإنسان بعد الوضوء، هذا الخيوط التي تأتي فيها هذه يسمى خمل المنشفة، لأن المنشفة إذا لم يكن فيها هذا الشيء لا تنشف. فهذه الأشياء، وأحيانا تكون المنشفة كلما كان الخمل فيها أو الخمل فيها كثيرة كلما كانت أحسن في التنشيف. فالمصنف يقول لو أن شخصا أعارك منشفة فمن كثرة الاستعمال ذهبت هذه الخمل، هل يلزمك أن تضمن له هذه المنشفة؟ لا، لا يلزمك. لماذا؟ لأنه عندما أعارك المنشفة وأنت استعملتها الاستعمال المعروف فإنه قد أذن لك في التلف. مثال آخر، شخص أعارك ثوبا لتلبسه، أعارك هذا الثوب لمدة سنة، فمن كثرة لبسك لهذا الثوب تقطع هذا الثوب، هل يلزمك ضمانه؟ لا يلزمك ضمانه. لماذا؟ لأنه مأذون فيه. وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. مثال ثالث: شخص أعارك حبلا لتنزع به الماء من البئر، فمن كثرة ما تنزع تقطع هذا الحبل أو تمزق بعضه، هل تضمن له هذا الحبل؟ لا يلزمك أن تضمن. فخلاصة الأمر أن المصنف يقرر لنا أن الشيء إذا استعمل في عادته المعروفة فإنه إذا تلف فإن المستعير لا يضمن، ومثل لنا بخمل المنشفة هنا. فعلى كل حال يقول المصنف رحمه الله، يرحمك الله: لا إن تلفت، أي لا تضمن العارية إن تلفت باستعمال بمعروف. فلو أن شخصا استعمل العين المعارة في غير المعروف، أعاره ثوبا ليلبسه، وأخونا في الله ذهب يحمل فيه حجارا، إيش رأيكم؟ يضمن. لماذا؟ لأنه استعمله استعمالا غير معروف وغير معتاد، بخلاف ما لو تلف بكثرة اللبس فإنه في هذه الحالة لا يضمنه. قال: لا إن تلفت، أي العين المعارة، باستعمال بمعروف، أي الذي يعتاده الناس في عرفهم وفي عادتهم، فأخرج الاستعمال غير المعروف، فإذا استعمله استعمالا غير معروف فإنه يضمن، لأنه حصل منه التعدي أو حصل منه التفريط. أما إذا استعمله استعمالا معروفا ومعتادا فإن ذلك يعتبر مأذونا فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. قال: كخمل من شفة، ولا إن كانت وقفا ككتب علم. تقول المصنف الصورة الثانية التي لا يضمن فيها أو لا تضمن فيها العارية: إذا استعار إنسان كتابا وهو موقوف وقفا عاما على طلبة العلم، وهو طالب علم مثلا، ذهبت إلى مكتبة عامة والكتب التي فيها موقوفة على طلبة العلم وأنت طالب علم، ثم أخذت هذا الكتاب ولم يحصل منك تعد ولا تفريط، فإنك لا تضمن. لماذا؟ لأنك تستعمل شيئا في العادة المعروفة له. الكتاب هذا موقوف على طلبة العلم وأنت طالب علم، ثم أخذته وقرأت فيه، لم يحصل منك تعد ولا تفريط، يقول المصنف أنك في هذه الحالة لا تضمن، وكلامه لا غبار عليه، لكن شريطة ألا يحصل تعد ولا تفريط، فإذا حصل التعد والتفريط فإنك في هذه الحالة تضمن. وكلام المصنف عندما يقول: ولا إن كانت وقفا، والمراد به الوقف العام وليس الوقف على معين. لو أن هذه الكتب موقوفة على زيد من الناس فإن الحنابلة يقولون بضمانها، إنما كلامه هنا عن الوقف العام غير المعين الذي تدخل أنت فرد من أفراده. كتب موقوفة على طلبة العلم وأنت طالب علم، سلاح موقوف على الغزاة في سبيل الله وأنت مجاهد في سبيل الله، فإذا تلف الكتاب أو تلف هذا السلاح باستعمال معتاد فإنك في هذه الحالة لا تضمن. لكن لو أنه وقف على معين فإنك في هذه الحالة تضمن، كما لو كان ليس بوقف، كما لو كان طلقا كتاب لفلان، أنت الأصل أنك تضمنه سواء كان موقوفا عليه أو كان ملكا خاصا به. واضح هذا؟ في إشكال. المصنف يبين لنا الآن صورا لا يحصل فيها ضمان العارية، مثل لنا بالوقف، وقلنا إن مراده بالوقف الوقف العام حتى لا يختلط الأمر على بعض الإخوة، فإن الوقف الخاص الحنابلة رحمهم الله يقولون بضمانه، كما لو أخذت كتابا من زيد فإنك تضمن هذه العارية على المذهب، كذلك لو أن هذا الكتاب موقوف على زيد فإنك تضمنه إذا حصل له التلف وإن لم يحصل منك تعد ولا تفريط. إنما ينفون الضمان في الوقف العام إلا إذا تعدى أو فرط المستعير. قال المصنف رحمه الله: ولا إن كانت وقفا ككتب علم. مثال الكتب للعلم هذه مثال، وسلاح الغزاة كذلك نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم. قال: إلا بتفريط، فإذا فرط في الوقف العام فإنه يضمن، إذا تعدى في الوقف العام فإنه يضمن. استعرت كتابا من المكتبة العامة ثم حصل منك تعد أو تفريط، لا تقول المصنف يقول: ولا إن كانت وقفا ككتب علم، لا، لأنه حصل منك التعدي والتفريط، ففي هذه الحالة يلزمك الضمان. فالوقف العام لا يلزمك ضمانه إذا لم يحصل منك تعد ولا تفريط، أما إذا حصل فإنك تعتبر ضامنا لوجود التعدي والتفريط. قال المصنف رحمه الله: وعليه مؤنة ردها. وعليه من هو؟ المستعير. مؤنة ردها ما هي؟ العارية. المصنف هنا يتكلم عن مؤنة الرد وكلفة الرد. استعرت شيئا من المعير وتطلب إرجاع هذه العين المعارة إلى المعير كلفة ومؤنة. استعرت منه مثلا سيارة وهذه السيارة تحتاج إلى نقل أو استعرت منه معدة دركتاً مثلاً أو شيول، وهي تحتاج إلى أن تنقلها على سطحة مثلاً، هذه الحالة لا يلزمه أن يتحمل شيئاً، إنما يلزمك أنت أيها المستعير. وقوله هنا وعليه أي يجب، وسبق لنا أن الحنابلة رحمهم الله إذا قالوا وعليه أو وعلى فلان كذا فإنهم يريدون الأمر الواجب المتحتم اللازم عليه، فقوله وعليه أي يجب على المستعير كلفة رد هذه العين المعارة. لو أنك اتفقت معه على أن ترد هذه العين إلى حضرموت، أنت استعرتها منه في مأرب واتفقت معه على أن تردها إلى حضرموت، كلفة ذهابها إلى حضرموت على من؟ على المستعير. ما تقول له سلام عليكم السيارة موجودة في مأرب، إذا أردتها فأرسل إليها من يأخذها، لا لا يحق لك، أو حول كلفة الإرجاع، لا يحق لك هذا، لأنك اتفقت أنت وهو على الإرجاع إلى مكان معين. طيب لم تتفق أنت وهو على مكان الإرجاع، أخذتها وهي في مأرب، الأصل أنك تردها وين؟ في مأرب، إذا كان المكان الذي حصلت فيه الإعارة مناسبا للرد، وهذا سبق معنا فيما إذا حصل الاتفاق بين العاقد الأول والعاقد الثاني في مسألة إرجاع العين، وهنا نفس الكلام، إذا كان المكان الذي حصلت فيه الإعارة مناسبا للرد فإن الأصل أن يرد فيه، إلا إذا حصل الاتفاق على مكان آخر، أخذت منه العين في مأرب الأصل أن تردها في مأرب، لكن لو اتفقت معه على أن يكون الرد إلى حضرموت فأنت ملزم. لكن لو أن هذا المكان ليس مناسبا، استعرت منه السيارة في الصحراء في البر، جاء إليك وأنت سيارتك عطلانة فأعطاك سيارته، أعارك السيارة في البر، هل تقول أنا أردها إلى البر؟ ها؟ لأن المكان هذا ليس مناسبا للرد. اتضح لكم؟ فالمكان الذي تأخذ فيه العين المعارة ترد إليه إذا كان مناسبا للرد، أما إذا لم يكن مناسبا للرد فإذا حصل اتفاق فبها ونعمة، إذا لم يحصل اتفاق فإنك لا ترمي مال الرجل في مكان ليس مناسبا، تتصل عليه ولا فأنت ضامن. أعارك سيارته في البر فعندما لم يحصل بينك وبينه شرط على مكان الرد جئت ووقفتها في المكان الذي أعارك إياها فيه، لا يحق لك في هذه الحالة، أنت مفرط، لأنه لو كان هذا عين مالك ستضعه في البر على هذه الحالة فإذا حصل منك تعد أو تفريط فإنك تضمن. خلاصة الأمر أن المستعير تلزمه مؤنة الرد، إذا كان المكان الذي حصلت فيه الإعارة مناسبا للرد فإن الرد يكون فيه، إذا لم يكن مناسبا وكان هناك شرط لمكان الرد فإن الرد يكون إلى المكان المشترط عليه الذي حصل الشرط على الإرجاع فيه، إذا لم يكن لا شرط ولا المكان مناسب فإنك تتصل به وتتخذ الأساليب المناسبة للتأكد من إيصالها. أخذت منه السيارة ثم جئت وأرجعتها إلى شخص ليس وكيلا عنه ولم يفوضك في الرد إليه، تضمن أو لا تضمن؟ واضح الصورة، أخذت سيارة من زيد من الناس ثم عندما جئت ترجعها الأصل أنك تردها إلى من؟ إلى زيد الذي أعارك، فلن تجده، وجدت مثلا عاملا عنده في المحل أو عاملا عنده في شيء معين ليس موكلا ولا مفوضا في مثل هذا العمل، فرددتها إليه فحصل عليها ما يتلفها، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن، لأنك في هذه الحالة مفرط. لكن لو أنك استعرت منه مثلا فرسا ثم جئت إلى سائس الخيل الذي له، عنده سائس خيل، فسلمت هذا الفرس إلى سائس الخيل، خلاص، لأنه قائم مقامه في هذا العمل وقائم مقامه في هذا الجانب، فعلى كل يكون الرد في الأصل إلى المعير أو من فوضه المعير أو من جرت العادة أنه يستقبل عن هذا المعير تلك العين. يقول المصنف رحمه الله عليه مؤنة ردها، وذلك لأنك ملزم برد هذه العين، ومن مقتضى ردها أن تلزمك مؤنة ردها على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإذا تكلفت أو تكلف ردها مؤنة فإنك ملزم، واضح هذا، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ما دمت ملزما برد هذه العين فما تكلف إرجاعها من النفقة والمؤنة فإنك ملزم بدفعه. طيب لو أن شخصا استأجر عينا من مؤجرها هل يلزمه مؤنة ردها؟ الجواب لا، وهذا من الفروق بين العارية وبين الإجارة، أنه لا يلزمك في العين المؤجرة مؤنة الرد، أنت يلزمك أن تخلي بينه وبين البيت الذي استأجرته، أن تخلي بينه وبين السيارة التي استأجرتها، لكن لو جرى العرف بأنك ترد السيارة المستأجرة إلى مكتب الإيجار فإنك ملزم. واضح؟ لماذا؟ لأنك استأجرتها من مكان معين، وجرت العادة والعرف أنك ترد هذه العين المؤجرة إلى المكان الذي استأجرت منه. ما تقول العين المؤجرة لا يلزمني مؤلة ردها وأنا انتهى العقد وأنا في الشارع فأتصل به وأقول أنا أوقف لك هذه السيارة بجانب الرصيف، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول. في هذه الحالة تعتبر ضامنا، لكن شخص استأجر بيتا من شخص، أنت يلزمك إذا انتهت المدة أن تخلي هذا البيت وأن تخلي بينه وبين صاحبه. ففي هذه الحالة لا يلزمك أن تبقى في هذا البيت أو أن تجعل حارسا عليه يقوم بتأمينه حتى يأتي صاحبه. فخلاصة الأمر أن العين المعارة لا يلزمك أيها المعير مؤنة الرد، إنما تلزم المستعير بخلاف العين المؤجرة. قال المصنف رحمه الله: وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. هذه من الصور التي لا تضمن فيها العارية. سبق معنا أن الإنسان إذا استعمل الشيء المعار استعمالا معتادا فإنه لا يضمن، ومثل المصنف رحمه الله له بخمل المنشفة. وكذلك لو كان الوقف عاما فإنه لا يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريط. وذكر المصنف هنا صورة أخرى وهي من أركب منقطعا لله. أنت مررت على شخص وهو منقطع في الطريق، ابن سبيل، ماتت دابته التي كان يستقلها ويركبها، فأردفته معك، أركبته معك على هذه الدابة، على الحصان أو على البعير أو على الناقة، فماتت هذه الدابة، هل يضمن هذا الذي أركبته؟ لا يضمن. واضح؟ لماذا؟ لأنك الآن موجود معه، يده ليست على هذه العارية، لكن لو أنه استعار منك ناقة فماتت عندما ركبها يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. واضح؟ المصنف هنا ما زال يستثني لنا الصور التي لا تضمن في العارية. لو أنك استعرت دابة وأنت منفرد بالركوب عليها فماتت، المصنف يقول تضمنها. تعديت أو لم تتعدى، فرطت أو لم تفرط، لأن العارية مضمونة. لكن لو أنك يا صاحب الدابة أردفت شخصا معك ثم ماتت هذه الدابة فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنك أنت أيها المعير يدك على هذه الدابة، هي معك، هو ركب فقط ولم تكن هذه العين المعارة بحيازته، إنما ركب معك. ولذلك قال: وإن أركب، من هو؟ صاحب الدابة. إن أركب منقطعا، أي منقطعا في الطريق، لله، أي لأجل ثواب الله عز وجل وابتغاء مرضات الله، لم يركبه لأجل عوض. قال: وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. لم يضمن الراكب موت هذه الدابة ولا فوات نفسها ولا تلفها، فإنه لا يضمن ذلك. لماذا؟ لأن يد صاحبها عليها، لم ينفرد هذا المستعير أو هذا الشخص الذي أركبته لم ينفرد بهذه العين. وعلى كل حال، فقول المصنف هنا وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، هذا صورة من الصور التي لا تضمن فيها العارية. وإدراج المصنف لها هنا لأنها تشبه المسائل السابقة، وجرت عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون النظير مع النظير. فعندما كانت العارية التي يكون الاستخدام فيها معتادا وليس هناك عوض فيها لا تضمن، ذكر المصنف لنا هذه الصورة. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن العارية، وإذا كان عند الإخوة فيه إشكال أو ندخل في الفصل الذي بعده. نعم. إذا حصل منك تفريط، الأخ يسأل عما إذا أركبت شخصا وحصل عليك حادث، إذا حصل حادث وحصل منك تفريط أو تعدي أنك ملزم بالضمان، وليس معناه أنك أركبته ابتغاء مرضات الله ألا تضمن إذا حصل منك تعدي ولا تفريط. شخص أركب معه فلان من الناس، مر على المطب ووجد شخصا فأركبه، تمام، حصل حادث، مات هذا الرجل، ننظر هل حصل منك تعدي، أسرعت أكثر من السرعة المعتادة، حصل منك تفريط، لم تتفاقد سيارتك عندما أركبت، فإذا حصل منك تعد أو تفريط فإنك ضامن، تضمن الدية وتضمن الكفارة. واضح؟ لكن إذا لم يحصل منك تعد ولا تفريط خلاص. كيف لم يحصل مني تعدي ولا تفريط؟ مثلا شخص دخل علي لم أستطع أن أتفاداه أبدا، أو صدمني شخص وأنا واقف، أنا في هذه الحالة لا أتحمل، لا أتحمل الذي معي راكب، مات لا أتحمل لا ديته ولا كفارته لأنه لم يحصل مني تعدي ولا تفريط. أما إذا حصل تعدي أو تفريط ولو بنسبة خفيفة وهذا يقرره الجهة المختصة في مسألة التعدي أو التفريط تقرره الجهة المختصة وهي المعروفة عندنا الآن بالمرور هم الذين يقررون. فإذا حصل التعدي أو التفريط فإنك تلزم بالضمان. المشكلة لو كان العدد كثيرا كل واحد يحتاج إلى دية وإلى كفارة الأمر ليس بالسهل. ولذلك لا يركب الإنسان معه إلا من كان عاقلا. تكون عاقلا تركب الناس معك وإلا فاجعل عبء نفسك تتحمله أنت لا تتحمل أرواح الناس وتعبث بأرواح الناس بالسرعة. وبعض الناس عنده هواية للتفحيط والإسراع بدون أي مبرر. قد يكون هناك مبرر للسرعة مثلا معك حالة طارئة مع أن الإنسان السرعة لا خير فيها لكن قد يحتاج الإنسان إليها أحيانا. أما إذا لم تكن محتاجا وهو ما يعتاده كثير من الشباب أنه أكثر وقتي مسرعا وأنت الآن تركب على حديد ونار تحتك وعاقبة الذي يسرع على مثل هذا التلف إلا ما شاء الله. يقول نعم الذي يسعد مع طفل وهو بده يعرف هذا الطفل يعني الإنسان هل يعتبر أهل نفسه الله أعلم الله أعلم لا أدري. يسأل الأخ عن إذا ركب مع طفل ثم حصل له حادث الله أعلم. الحنابلة يتكلمون عن مسألة إعطائك المال للطفل هذا سبق معنا في باب الحجر. عندما تعطي مالك لطفل ففي هذه الحالة لا يضمنه هذا الطفل لأنك أعطيته أنت أعطيت للطفل الصغير قلت له خذ هذا الجوال العب به فكسر هذا الجوال لا يضمنه هذا الطفل. واضح هذا هذا مرة معنا في باب الحجر لا يضمنه هذا الطفل لأنك سلطته على مالك باختيارك. لكن لو أن هذا الطفل أخذ الجوال وكسره هذه تظهر متى في الأطفال الذين يدخلون في محلات الألعاب. أحيانا بعض الذين يقومون في محلات الألعاب يجد الطفل هذا صاحب مشاغل كثيرة وأبوه مثلا يريد أن يشتري يقول له خذ هذه اللعبة العب بها فإذا حصل لها كسر فإن الطفل لا يضمنها لا هو ولا أبوه. لكن لو أن هذا الطفل دخل وأخذ من الرف لعبة من اللعب وكسرها هذه الحالة يضمنها. ولا أدري هل يقاس عليها الصورة التي ذكر الأخ الله أعلم. يحتاج المسألة فيها إلى بحث. لكن من باب المال إذا سلمت مالك لطفل وسلطته عليه فإنك في هذه الحالة لا تطالبه بالضمان. لكن هل إذا فرطت في نفسك وحصل منه إتلاف لك بمعنى أنك ركبت معه وحصل له حادث هل يلزمه أن يتحمل شيئا من الدية عاقلته تتحمل؟ لا أدري الله أعلم. من عنده من الإخوة فيها كلام وقفتم على شيء من كلام العلماء فيها؟ أما أنا لا أدري. يقول المصنف رحمه الله فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه في الغصب. والغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بدون حق. تأتي إلى شخص وتأخذ منه ماله قهرا وغصبا عنه. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يأخذها بالقوة وبالقهر. فالغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بدون حق. قهرا هذه ليخرج السرقة. السرقة هي استيلاء على المال بدون حق لكنها ليست قهرا غالبا تكون خفية وخلسة. يأتي إلى شيء في حرزه فيكسر هذا الحرز ويأخذ هذه العين المحرزة. لكن القهر والغصب يأتي وأنت في الشارع ينزلك من سيارتك بقوة السلاح ويأخذها هذا قهر وغصب بخلاف السرقة. السرقة غالبا يأتي إليك بالخفية. فالفرق بين الغصب والسرقة من ناحية الماهية. الغصب فيه قهر وغالبا يكون معلنا يأتي بقوة السلاح ويأخذ وبقوة ساعده ويأخذ بخلاف السرقة. وكذلك يختلف في الحكم. الحكم في السرقة هناك قطع إذا توافرت الشروط. الغصب ليس فيه القطع لكن فيه ما هو أكبر من ذلك كحد الحرابة مثلا إذا توافرت شروطها. فخلاصة الأمر أن هناك فرقا بين الغصب وبين السرقة. فالمصنف رحمه الله يتكلم هنا عن الغصب. والغصب أمر محرم بلا شك لأن الإنسان ممنوع من أخذ مال الغير بدون طيب نفسه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. من اقتطع من حق أخيه شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من حكمت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه. بعض الناس إذا جاء إلى الحكام يقول حملها ذمة عالم واخرج منها سالم وهو يعلم أنه مبطل لا يتصور الإنسان أن الغصب فقط هو ما أخذته بقوة ساعدك أو بقوة سلاحك، لا، هذه صورة من صور الغصب. من صور الغصب أن تأخذ الحق الذي ليس لك بالخصومة الباطلة واليمين الفاجر، تأتي إلى الحاكم وتبين له أنك صاحب حق، تأتي بمحامي لسن عنده لسان وعنده لحن في لسانه، لسانه عذب ولسانه فيه قوة، ثم بعد ذلك تكشف القضية، تقول حملها ذمة عالم واخرج منها سالم، والله لن تخرج سالما وأنت تعلم أنك مبطل، يوجه عليك اليمين وأنت تعلم أنك فاجر في يمينك، تقول يمين فاجر ولا حنبة، رأس الحنب ورأس المصيبة أن تحلف يمينا فاجرا وأنت تعلم أنك فاجر فيه، فتأخذ مال أخيك بدون وجه حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. لا تأخذ هذا الذي لست مستحقا له بحجة أن الحاكم قد حكم لك به، الحاكم له الظاهر، والله هو الذي يتولى السرائر ويعلم ما في الضمائر ويحاسب العبادة في اليوم الآخر. لا تقول أنا حكم للحاكم بكذا خلاص، كما يقول أهل هذه البلاد حملها ذمة عالم واخرج منها سالم، لا، لن تخرج سالما. أنت تخرج سالما متى؟ إذا كان يغلب على ظنك أنك محق وحكم لك الحاكم بذلك، تقول أكد الحاكم ما كان يغلب في ظني، لكن أنا أعلم أنني مبطل ويحكم للحاكم بشيء فأخذه، فهذا لا يجوز لي. فخلاصة الأمر أن الغصب لا يتصور الإنسان أنه فقط ما أخذ غصبا بقوة السلاح وقوة الساعد، لا، هناك طرق كما يقال دبلوماسية، يأخذ الإنسان حق أخيه بطرق غير القوة كالخصومة الباطلة واليمين الفاجر، نفس الحكم، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذا ذهبت إلى الحاكم وأخذت مال أخيك وحق أخيك بدون وجه حق فإنك لست سالما من الجريرة في مثل هذا الحال، بل يجب عليك أن ترد. ولذلك سيتكلم المصنف هنا عن صور من صور الغصب وعن ما يترتب على الغصب والآثار المترتبة عليه والأيادي التي تنتقل من يد الغاصب إلى أيدي آخرين. كم بقي معنا؟ دقيقتان؟ ما شاء الله. خلاصة الأمر أن الغصب أمر منكر ومحرم، وسيصرح المصنف بحكمه في العبارة التالية. يقول المصنف رحمه الله والغصب كبيرة، كبيرة من الكبائر، وليس أمرا سهلا وليس أمرا يسيرا كما يستهين به بعض الناس، بل يقول هنا إن الغصب كبيرة من الكبائر، ولذلك لا بد فيه من التوبة النصوح، ولا بد من إرجاع الحقوق إلى أهلها، ولا بد من التحلل من أخيك، من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. أنت في الدنيا تستطيع أن تتخارج كما يقال، تستطيع أن تضحك على فلان وأن تلعب على فلان وأن تأتي بمحامي عنده لسان ونحو ذلك، لكن في الآخرة لن تستطيع. لو أنك أنكرت في الآخرة ختم الله على فمك، ثم بعد ذلك نطقت أعضاؤك وجوارحك، رجلك تقول أنا مشيت إلى كذا، ويدك تقول أنا غصبت كذا وأخذت كذا، فيكون شاهدك منك. فالإنسان أدرى بما جنى في هذه الحياة فيتحلل قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. أخذت شيئا بدون وجه حق أعده إلى أهله إذا كان قائما موجودا، أحسن لك اليوم أن تعيده قبل أن يأتي ذلك اليوم، فإن ذلك اليوم لن ينفعك أن تقول أنا سأعيد لك ما أخذت، إنما حسنة وسيئة، يؤخذ من حسناتك ويضاف على ميزانه، إذا انتهت حسناتك ولم تفي بالحقوق التي عليك أخذ من سيئاته ووضعت على سيئاتك، ثم بعد ذلك تؤخذ وتلقى في النار. أيهما أحسن للإنسان، أن يتخرج في الدنيا ويتحلل في الدنيا أو في يوم القيامة؟ كثير من الناس المظلومين هو يرى أن الأفضل له أن يجازى بحقوقه في الآخرة، أنا مظلوم في هذه الدنيا مظلوم خلاص سأصبر في هذه الدنيا، وكم ستعمر أيها الظالم في هذه الدنيا، كم ستعمر؟ أغلب ما يعمر الإنسان سيعمر مثلا 200 سنة 300 سنة، ستعمر عمر نوح إذا عمرت، ثم بعد ذلك إيش؟ ستموت وستحاسب في الآخرة. فعلى كل حال الإنسان يتحلل من الحقوق التي عليه لإخوانه، سواء كانت حقوق أموال أو حقوقا في الأعراض، تحلل من أخيك، ولا تحملك الكبرياء وغرور النفس أن لا تتحلل من أخيك. اليوم أحسن لك أن تتحلل، يوم القيامة لن ينفعك أن تأتي له وتقول سامحني، لا لن يسامحك، هو محتاج إلى الحسنة، محتاج إلى حسنة يرجح بها ميزان حسناته، محتاج إلى أن تؤخذ منه سيئة فيخف ميزان سيئاته. فأنصح نفسي وإخواني أن نتدارك أنفسنا بالتحلل مما علينا من الحقوق، سواء كانت حقوقا مادية أو حقوقا معنوية أو أدبية كما يقال في الأعراض، قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. نسأل الله السلامة والعافية. عندكم إضافة أو مداخلة؟ ما شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.